السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول اللحظات الأخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا وتكلمنا عن الأحداث والدقائق التي مرت على الصحابة في الاستعداد لدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لما انتهى الأمر وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، انشغل أبو بكر ومن معه من كبار المهاجرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفكير في كيف سيوال التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيكفنون النبي ويوسلون هذا الجسد الطاهر. وفي هذه الغمرة من الحزن والأسى، وقبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث أمر غريب، ألا وهو اجتماع الأنصار رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة. الأنصار كلهم اجتمعوا في مكان للأنصار، وهم كانوا سبب اجتماعهم هو حس أمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هم بذهنهم دلوقتي أن هناك من يجهز الأمر لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأوقات دي إحنا نسرع ونحاول ننهي أمر ونحسم من خليفة المسلمين، لأن دلوقتي لو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحسم هذا الأمر ستدب الإشكالات والنقاشات وربما خلاف. طيب ليه الأنصار قعدوا فيما بينهم وليه ما استدعوش المهاجرين؟ لأسباب كثيرة. أولا، هم أصحاب البلد، الأنصار هم أصحاب المدينة، وكانوا يؤمرون رسول الله وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنطقيا لازم يقعدوا عشان يشوفوا مين هيكون كبرهم، لأنهم ما فكروا أبدا في هذا الأمر والنبي حي بينهم. الأمر الثاني، إذا كانوا هم شكوا وبعضهم قلق لما فتح الله سبحانه وتعالى مكة لنبيه ان النبي سيبقى في مكة، فخافوا قالوا يا رسول الله انت هتسيبنا؟ قال لهم لا، لكن المهاجرين ممكن يرجعوا بقى لبلدهم ويسكنوا تاني مكة، فهم برضو قلقانين يا ترى المهاجرين هيكونوا مكملين معانا مش مكملين معانا. فهذا ما دفعهم ان هم يبحثوا في هذا الامر وسريعا، سبحان الله. ومنطقيا هم اهل المكان، فيكون الايه امير هذا المكان من ايه منهم لا من غيرهم، فهو ده اللي فكروا فيه. والحاجه الاهم يا جماعه، ودي معنى نفيس لابد ان يستوعبه المسلمون، انهم علموا أنهم لا يستطيع ولا ينبغي أن للمسلمين يعيشون ساعة بلا قائد يقودهم بكتاب الله. لابد أن المسلمين يكون في قائد، وهم استغلوا الصحابة فيما بينهم عنصر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجسد النبي، هم يأخروا الدفن. ليه؟ لأنه طول ما رسول الله لم يدفن في إنجاز في الحوار، هم يحاولوا ينجزوا يخلصوا عشان يلا عشان ندفن، فندفن، وهذا الأمر قد حسم، لأن لو دفنوا النبي وهذا الأمر لم يحسم انتهى. سبحان الله، هم بشر ويتعاملوا على أنهم ليسوا ملائكة ولا أنبياء، عارفين كويس أوي النفوس. وذلك حتى احنا، تلاقي مثلا واحد والده مات، زوجته، ابنه، والدته، نسأل الله أن يحفظ جميع موتى المسلمين. فلو عاوز تستثمره صح في الصدقات التجارية، تضرب على الحديد وهو سخن، صح؟ وهو كده مش عارف ايه، وامال يعيط، وامي مش امي وبتاع، ويقول لك ايه العياط ده مش هينفع، او تدفع والدتك على طول بسرعه دلوقتي، ايه تصدق صدقه جاريه، طلع فلوس دلوقتي، والناس جوه بتغسل في ايه سخن، يقول لي بص طيب انا بارشدك اهو ان كذا وقف لله، ان المحل فتح، ان ذهب امي مش هناخده، كلنا هنتصدق بيه، صح؟ فتلاقي الدنيا سخنة، ياخد الذهب ويروح يتصدقه، بعد اسبوعين تلاقي شيماء تقول هو فين ذهب ماما؟ او زي من ذهب ماما شيماء؟ والله وحشني، لا ما احنا تصدقنا بيه، يا وازاي كان نفسي يبقى ايه في ايدي كده عشان افتكر حاجه من والدتي وبتاع، هنجيب لك الازدال بتاع الصلاه، لا رخيص انا عاوز حاجه غاليه تذكرني بوالدتي. وحقيقه هي دي النفس البشريه. فهم رضي الله عنهم قالوا لابد ان احنا نحسب الامر. فالانصار قاعدين وما بلغوش مين؟ المهاجرين. فين المهاجرين؟ كبار المهاجرين مشغولين في بيت رسول الله، برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم قاعدين اذ رجل جاء ينادي من خارج البيت، من خارج الجدار، اخرج الي يا ابن الخطاب. واحد بينادى عمر رضي الله عنه ورا الايه عند المسجد، قول له يا عمر عوده. فقال عمر اليك عني فان مشاغيل عنك، انا مش فاضي. فقال انه قد حدث امر لا بد منك فيه، اطلع للموضوع ايه، سيب اللي في ايدك. هو ايه اللي في ايده؟ التفكير في كيف يدفن النبي. فعما واحد يقول لا، والصحابه مش بيبالغوا، يعني مش يروح طالع كده يقول له ايه هي الميضه فين او انا عاوز اتوضا، لا لا لا، انا عندهم الكلام عم يقول له اطلع، يعني اطلع، الامر جلل، يعني الامر جلل، الكلام ده مفيهوش هزار. فلما خرج عمر قال ان الانصار قد اجتمعوا في سقيفه بني ساعده، الله اكبر، فادركوهم قبل ان يحدثوا امرا فيكون بينكم وبينهم حرب. يا وممكن نحصل كده؟ لاننا احنا بشر مش انبياء، والشيطان بيحضر. لان بعض الناس يقول لك لا يا اخي انا اضمن زوجتي دي وعمري ما اشك فيه، ابني عمري ما اشك فيه. احنا مش شاكين في حد، احنا شاكين في الشيطان. هو انت ليه دايما مستبعد الشيطان من الحدث؟ يقول لا اخواتنا في المسجد دول ناس زي العسل، ما احنا بنقول ده زي الشهد مش العسل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاه يقول استقيموا استووا سدوا الخلل لا تدعوا للشيطان فروجات بينكم. ربنا يعدل برفع الوباء ده حتى نعود الى هذه السنه. فيقول لهم ما تسيبوش اماكن فاضيه للشيطان يوقف فيها ويستغلها. فكأن الشيطان يستثمر الفروجات ولو كان بين المصلين الواقفون بين يدي الله. الأمر مش سهل، مش قبيل وهابيل. الشيطان جالهم هم بيقربوا قربانا لله، رحيم في الرحيم قدم قربان لله، دخل وضرب لخمة بينهم، صح؟ اشمعنى هو وانت لا؟ انت تعبت وهو برضه مش عارف ايه، دخل ايه؟ قال له اقتلوا ما ينفعش القصه دي، قتلوا لله. واخدين بالكم؟ هو الشيطان كده. فقال اخرج حتى لا يكون بينكم وبينهم حرب. فقلت لابي بكر يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار. جماعه سبحان الله، الدين بيهدد في عمر، حتى اللي نادى مش نادى على ابو بكر، هو عارف مين هيخلص المشهد، نادى على عمر. ومع ذلك عمر ايه؟ عز الموقف، يفهم ايه؟ اخواتنا يقول فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان. واحنا رايحين شفنا اثنين من الانصار، فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ رايحين فين؟ فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال لا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين، خذوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. بيقولوا يعني سبوهم وبتاع الموضوع، يعني عشان ما هو الأنين يحصل ايه؟ توتر. فعمر قال له لا والله لننصر. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون. وهم رايحين وجدوا أبا عبيدة، لما أبو بكر وعمر رايحين للأنصار فشافوا أبو عبيدة، أبو عبيدة من المهاجرين خدوه معه. وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل. هم واقفين كده وبتاع، بيقول لك دخل لقى الاجتماع قائم، وفي واحد في الوسط كده ايه لابس زي عبايه كده ايه وتعبان كده. فقلت من هذا؟ مش شايف من ليه اجتماع وكده. فقالوا سعد بن عباده. فقلت ماله؟ ايه ماله في ايه؟ قالوا يوعك، عنده تعب شويه. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله عز وجل وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دأفة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا ويحضنوننا من الأمر. الله أكبر. بيقول له يعني انتوا عارفين احنا مين، واحنا الانصار، واحنا كذا واحنا كذا، وانتوا جيتم يعني في ناس جايه غرباء من مكه وقعدوا وسطينا وكذا، بس مش هينفع هم اللي يبقى ليهم الامر يعني. قال عمر لما سكت اردت ان اتكلم. خلاص الكلام ده يخلي عمر ينطلق المدفع. وقلت قد زورت مقالة أعجبتني، يعني بيقول أنا هيأت كده وأصلحت وزوقت لهم كلمة. حتى واحد يقول لك سبهولة أنا مجهز له إيه، هتشيله أنا الدخلة بتاعتي. فقال لهم يعني بيقول بقى أنا رتبت كلام سبحان الله. فيقول وقد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهو كده كده ابو بكر لازم يتكلم، لان هو عارف مين ابو بكر. ابو بكر لسه مسكت الناس في مشكله، وكنا كلنا نوع في واحد رفع السيف ويقول النبي ما ماتش، واللي هيقول مات خلاص السيف ده هيسلم على رقبته. فجاء ابو بكر وسكت الناس، وهو واضح ان ابو بكر بتاع ايه التسكيت وحل الازمات. فقال انا هتكلم كلام واقول خل ابو بكر جدا، وكنت اداري منه بعض الحلم. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك أسكت. فكرهت أن أغضبه. يا جماعة يعني يقول لك ما تعرف الرجال في الأزمات، يعني في إصلاح ذات البيت تعرف الشهم والراجل اللي لما الكبير يقول له أسكت أنت دلوقتي يسكت. ده لا ما ينفعش، وأنا اللي أقول لأول، وأنا مش عارف إيه، وأنا صغير، وإحنا في القعدة نمشي، هو مفيش رجالة يا جماعة. الكلام ده تعرف على طول ان الجلسه دي كانت عاوزه ايه؟ كبير. يقول فكرهت ان اغضبه فتكلم ابو بكر فكان هو احلم مني واوقر. يقول لا ابو بكر ابو بكر. قال والله ما ترك من كلمه اعجبتني في تزويري الا قال في بديهته مثلها. ده انا قاعد ما احضر طول الطريق. هو بالعفويه كده قال اللي احلى من كلامي وحط كل كلمه انا كنت عاوز اقولها اقولها. يقول او افضل منها سبحان الله. فقام ابو بكر وتشهد واثنى على الله بما هو اهله. قال اما بعد ايها الانصار ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أحد. اللي انتم قلتوه من خير طبعا هذا هو أحد. ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. وقال لهم: لقد علمتم أن الرسول قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال له سعد بن عباد: صدقت. بيقول له ايه؟ صدقت. بس في الاخر برضه في حته كده. وقال: نحن الوزراء وانتم الامراء. طبعا بالمفهوم الحديث قلت واخدها خلصت، لا، هو يقصد بالمفهوم القديم الوزير هو الكبير والامير سند. وقال أبو الحباب بن المنذر، أبو الحباب المنذر بقى: أنا أخلص المشهد يا جماعة، أنا جذيلها المحك. إيه جذيلها المحك ده؟ كانوا زمان الإبل عما كانت تتعب كان في عود كده بينصبوه ويبدأ هو يبني الحك جلده إيه فيها، يعني يقول لهم إيه؟ أنا إيه اللي بخلص؟ أنا جذيلها المحك وعديقها المرجب، أنا اللي بجيب بالآخر، أنا اللي بستشار. يعني زي ما هيقول فكرة كانت عجباء قوي. قال: منا أمير ومنكم أمير. يا معشر قريش خلصت خلاص، كل واحد إحنا يا جماعة يبقى في اتنين بيسوق ليه الماركيزة والدابة دي، ينفع؟ هو بقى وقت الحدث كله بيحاول إليا. فقال أبو بكر: لا، إذا بيان أبوك لهم يا جماعة في بيان، ما ينفعش في وقت الجد إنك تظل ليه؟ ما تقولش الكلام الصح. ثم قال لهم: نشهد أن الله سماكم المفلحين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنتم سادة هؤلاء، يقولون من الآن كلها بتاعتكم. شوف هيحل الموضوع من القرآن برضه، قال لهم انتوا ايه؟ نشهد ان الله سماكم المفلحين وتشهدون انه سمانا الصادقين في الآية التي قبلها: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. وتشهدون ونشهد أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف الجمال لما يبقى في واحد كده ايه مع القرآن ورايق كده، شوف المشاكل بتتحل بيه بالواحد ايتين. فأول ما قال الآية دي والموضوع اتحسن بالطريقة دي، قام أبو عبيدة والجبنة خلاص حطت الكريزة على الترزة. قال: يا معشر الأنصار، كنتم أول من ناصر ونصر وآزر، فلا تكونوا أول من بدل وغير. فقاموا وقالوا: أنتم الأمراء. خلاص اختاروا. قال أبو بكر: جزاكم الله خيرا من حي معشر الأنصار. كده مشكلة الأنصار اتحلت، باقي مشكلة مين؟ مين الأمير؟ ويقول: جزاكم الله خيرا من حي يا معشر الأنصار، وثبت قائلكم، والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم. هو ما ينفعش إلا كده، لأن ده الوحي. وكان أبو عمر كمان قال لهم جملة كده لما قال لهم إيه؟ أنتم تعلمون أن رسول الله أمر أبو بكر أن يصلي بنا، فهذا الذي صلى خلف رسول الله. مهم. فلما عمر قال أبو بكر قال لهم كده، ثم قال أبو بكر: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة ورفع يديه: اختاروا من تحبون. وهو جالس بينهما قال عمر: فلم أكره مما قال أبو بكر غيرها. دي جملة اللي ما عجبتنيش. الشيوخ بقى: والله يا جماعة الموضوع ده أنا بخاف على قلبي. أنا طبعا شفت ليكم كنتوا عارفين إن أنا يعني كنت مرشح. لا لا لا لا، الجملة دي اللي ضايقتني منه. قال: والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من اسم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. بعد الجمال اللي أنا سمعته ده أنا هقول ده؟ ما ينفعش. قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. خفت يختلفوا، يعني عارف الهمهمة أبو بكر وعمر وزيد، عارف بقى الدوشة دي. فقلت له: أبو بكر ابسط يدك وريني إيدك كده. فبسط أبو بكر يده، فبسط يده قال: أبايعك على الخلافة. فبايعته وبايع المهاجرون ثم بايعت الأنصار. سبحان الله. وفي رواية أن عمر قال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس، فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. أما الواحد هو قاعد تحضر أصلا تسمع الاستشهاد والاستنباط ده، تقول له: يا عم هو النبوة لسه موجودة ولا إيه؟ إيه الاستنباط ده؟ أنت لسه إمبارح بتقول لنا آية وأمر محمد أن يلا رسول، وبتحل لينا المشهد، ودلوقتي بتحل لينا المشهد. شوفوا في 24 ساعة أبو بكر يحل أكبر مصيبتين في الأمة، مصيبة موت رسول الله، ومهما أذى ومهما أصيب المسلمين لن يصابوا بمثل مصيبة فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر أزمة في تاريخ العمل السياسي الإسلامي هو بين الخليفة. المشكلتين دول في 24 ساعة يتحلوا بالإيه؟ بالوحي والاستنباطات والآيات دي حلها المتدبر أبو بكر الصديق. خلصنا الموضوع وتمت المبايعة العامة. طيب بعد المبايعة هيبدأ يدفنوها النبي صلى الله عليه وسلم. مين هيغسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيتفقوا على مين هيغسل. طيب مين اللي هيكفن؟ هيتفقوا على مين اللي هيكفن. مين اللي هياخد الجسد وينزل بيه إلى القبر؟ مين آخر واحد هيطلع من الحفرة؟ وبعد كده بعد ما يدفنوا النبي ويهال عليه التراب، فيبقى موقف الصحابة ايه والأنصار ايه؟ هذا ما نختم به هذه السيرة المباركة في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم حسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.